الله أكبر الله يدعوك لطريق النجاة. ما أحلى السجود، ما أحلى الركوع، ما أحلى قولك يا الله. قم من رقادك، دع عنك نومك، قم رد الكلام الله. قم يا أخي ويا أختي، فعماد الدين الصلاة. قم من النوم وصل، قم من النوم وصل، خير من النوم الصلاة. قام المؤذن فجرا يدعوك لطريق النجاة. لا النوم ذنبا، لا يزيل النوم ذنبا، لكن تزيل الصلاة الذنوب. ولا يطيل النوم عمرا، نحن للباري نتوب. ما أحلى السجود، ما أحلى الركوع، ما أحلى قولك يا الله. قم من رقادك، دع عنك نومك، قم رد الكلام الله. قم يا أخي ويا أختي، فعماد الدين الصلاة. صلي قبلة البيت الحرام، لك نورا في التجلي، داعيا رب الأنام. ما أحلى السجود، ما أحلى الركوع، ما أحلى قولك يا الله. قم من رقادك، دع عنك نومك، قم رد الكلام الله. قم يا أخي ويا أختي، فعماد الدين الصلاة.